أذكر دائما بالهدف من هذا البحث وأصل البحث. هذا البحث كله من أجل الإجابة على سؤال مهم جدا ويرتبط بمصير وجودنا أصلا، وهو كيف نقاوم النظام العالمي الجديد في مطلع القرن 21. هذا أصل السؤال، ليس الغرض الأمور الجانبية وظيفة العلماء وظيفة الحكام وحكمهم، هذه كلها أمور فرعية علمية ضرورية لنا حتى نستطيع نمشي في البحث. ولكن لا يعتقد احد انه هذا البحث اصلا محطوط من اجل علاج قضيه العلماء ولا من اجل علاج قضيه واقع المسلمين ولا الامور الفرعيه اللي في البحث. فاقتضى البحث انه نحن نتعرض لهذه الفروع، كما ستجد الان في الحمله الصليبيه الاخيره سيبرز معنا دور العلماء ودور الحكام، وبالتالي لازم يكون قد بنينا مسبقا في المقدمات قضيه كيفيه التعامل الشرعي مع هذه الظاهره. وليس هو مظهر المقصود بذلك. الامر الاخر اني انا في هذا الايجاز في امور ساذكر عن قضيه العلماء انا غير راضي عن تغطيتها حتى تغطى بحيث توضح تماما بامثلتها بشواهدها بامور قضيه دفع الصائم، حتى توضح تماما بادله واحكام دفع الصائم، قتال المرتدين، ادله واحكام قتال المرتدين. فهذه الامور تشبع في الكتاب او تشبع في البحث، لا نستطيع نشبعها هنا بحيث ما يضيع لنا. ففقط هذه امور فرعيه، والاصل يبقى في ذهنك انه سندخل في النهاية في قضية كيف نقاوم هؤلاء الروم الجدد في الحملة الصليبية الثالثة. طيب، الآن بعد المقدمات التي حكيناها عن قضية نشوء الحضارة وقضية ابن خلدون والحضارات القديمة، وصلنا إلى سنة 570 ميلادي، وكان النظام الدولي الفرس ضد الروم. كان النظام الدولي الفرس ضد الروم. في قضية مهمة جدا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أظن أن صيغته بهذه الصيغة روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عليكم نضحة أو نضحتان، وفي رواية أخرى: ثم لا تكون فارس، يعني بعد معركة معركتين تزول فارس. ثم بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أصل المعركة الأساسية، قال: ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة، يعني أن الروم تكون لهم قرون، يعني دولة بعد دولة، ونبقى نقاتلهم بأشكال متعددة، والإسلام يكون لهم دولة بعد دولة، بني خلافة الرشد، بني العباس، بني عثمان إلى آخره، دولة بعد دولة، ويبقى قتال المسلمين الأساسي إلى قيام الساعة مع الروم. فمن خلال الاستعراض التاريخي للنظام الدولي والصراع الدولي نجد أن هذا الحديث النبوي ثبت فعلا تاريخيا، على كونه حديث ونحن نريد أن نصدق به، فقد ثبت تاريخيا أن صراع المسلمين كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صراعنا مع شوارزكوف وكلينتون، هو صراع مع الروم، وسيبقى مستمر ويكون صراع مع الروم إلى أن تبدأ الملاحم. وحتى في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني يبقى الروم، هم الروم هم ذات خصال محددة ليس لها الموضوع. في حديث مهم ليعرف من العصر تفهم لماذا بقي الروم إلى آخر الزمان بهذه الصورة. فهم بلاء المسلمين وجهاد المسلمين الأساسي هو معهم. طيب، فحتى نمشي بسرعة هكذا، أنا عندي البحث الآن أستعرض منه جوانب سريعة ثم أرجع للأصل المسودة العناوين الرئيسية، أذكر لكم هكذا بصورة سريعة بعض الأمور التي لو دخلت فيها في الشرح فسيطول الشرح جدا. هذا هو استعراض التاريخ من آدم لكلينتون، يعني معنى استعراض تاريخ بشري، فبدأ أكمسه بحوالي ربع ساعة فلازم يكون في العناوين. فأنا أختصر منهم ما يلي: الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في سنة 570 وبعث على 40 سنة، يعني تقريبا بسنة 610 ميلادي، والنظام الدولي هو الفرس ضد الروم. فبمجيء الإسلام أصبح الإسلام حضارة ثالثة أو قوة ثالثة تجاهد الفرس من جهة وتجاهد الروم من جهة، وثبت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الفرس زالوا وبقي جهاد الإسلام مع الروم. فهذا في عناوين رئيسية المرحلة النبوية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان جهاده أساسا ضد المشركين، وفعلا فتحت جزيرة العرب وجاء عام الوفود وأسلم، دخلت الأمة أمة جزيرة العرب والقبائل كلهم في الإسلام. وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدت كثير من القبائل، فجاهدهم أبو بكر وكان جهاد المسلمين للمشركين، ثم فتح جزيرة العرب واستتب الإسلام فيها وتحقق ثلث الحديث: فيفتحه الله عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته اشتبك مع الروم اشتباكين، اشتباك حصل واشتباك كان على وشك يحصل وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤتم أظن في سنة 6 هجري ولا 8 هجري نسيت بالضبط، وبعث أسامة بن زيد. ففي مؤتة كان اشتباك مع الروم، وبعث أسامة جهزه ليشتبك مع الروم، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه. الراشدين في الكورس الماضي في الأشرطة 21 شرحت لكم على خريطة بالرسم كيف تمددت الدولة، كيف الدولة في مرحلة النبوة، كيف في مرحلة أبو بكر وعمر بالرسوم، لأن اختصر للوقت. أقول في مرحلة الراشدين عموما كان الاشتباك ضد الفرس وضد الروم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ بعث أسامة وأخذ جنوب الشام الأردن ونصف فلسطين، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه. ثم هذاك المرة حصل خطأ، أظن بداية غزو الفرس كان في هذا أبو بكر. أنا قلت في الأشرطة أنه كان عمر في عجب لأحد أخوة كتاب تاريخ ولا بأس، فيبدو أن الصراع مع الفرس بدأ في عهد أبو بكر. المهم في عهد أبو بكر وعمر بدأ وزال الفرس عمليا، انكسرت شوكتهم الأساسية في عهد عمر، وبقي آخر كسرى فر، وفي عهد عثمان تبعه المسلمون وقتلوا وزالت فارس، وتحقق ثلث الحديث الساري نضحة أو نضحتان اللي هي نهاوند والقادسية، نضحتان رئيسيتان، وزالت فارس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تكون فارس. هذاك اليوم واحد من قال لي ممكن نستنبط من هذا الحديث أنه لا تقوم دولة مسعود، لأنه يريد يقومها يمكن الفارسي. المهم دولة بمعنى الدولة يعني تقاتل المسلمين ثم لا تكون فارس. ولكنها الروم ذات القرون. هذا الثلث الأخير أيضا ثبت بس على مرحلة بقى طويلة كل تاريخ الإسلام. الذي حصل أنه بعد الخلافة الراشدة جاء الأمويون، والأمويين جعلوا العاصمة في دمشق وبدأت الفتوح، فأخذوا بعض جزائر المتوسط وأرسلوا وحاصروا في عهد الأمويين، حاصروا القسطنطينية وتوفي أبو أيوب الأنصاري في أول تلك المرحلة، ثم وهو في حصار الروم. وخلال مرحلة الأمويين، طبعا أنا هنا في البحث مستعرض التاريخ على مهل يعني حتى أبو بكر مميزاته وعمر مميزاته كل أخي، الآن نحن في غنى عن الاستفراد. تاريخ الأمويين ذكرت أن الأمويين كان لهم رذيلتان ولهم فضيلتان عموما كدولة من الدول الإسلامية كحكومة. نعم الحديث وين في البخاري؟ والله من لا ما أذكر التحديث تبعه، نحصل لك إن شاء الله في البحث موجود الآن أنا في صدد السرعة.